السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد التاسع، وهو تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري للعلامة علي القاري رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى الحديث الحادي عشر في الصفحة التاسعة والخمسين بعد المئتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله الحادي عشر: قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم الثنائي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة أي بن الأكوع كما في نسخة قال: أي سلامة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أي بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية، ثم عدلت إلى ظل الشجرة أي المعهودة، ولأبي ذر إلى ظل شجرة كذا، ذكره الشارح، وقال الشارح إلى ظل شجرة، وقال: أي شجرة أخرى هنالك، ولم يذكر سوى ذلك، وهو الموافق للنسخ المصححة. فلما خف الناس أي قلوا بأن تفرقوا من حوله عليه السلام بعد أن بايعوه، وقع نظر الأشرف عليه فظن أنه لم يقع المبايعة منه بحضرته لازدحام الخلق وكثرته، فحينئذ قال أي النبي عليه السلام: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: أي سلمة، قلت: قد بايعت يا رسول الله، أي في أول الأمر. قال: وأيضا أي وبايع مرة أخرى، وما هي إلا من كمال العناية لا لعدم استحكامه في المبايعة. فبايعته الثانية أي البيعة الثانية أو المرة الثانية، وفيه دليل على أن إعادة لفظ النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول، خلافا لبعض الشافعية كما ذكره ابن المنير. وقال العلماء: الحكمة في تكرار البيعة لسلمة أنه كان مقداما في الحرب فأكد عليه احتياطا، أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل كما يفهم من الحديث الذي بعده، فتعدد البيعة بحسب تعدد الصفة، لأنه اعتبره رجلين، ولذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة سهم الراجل والفارس كما وقع في بعض طرق الحديث الآتي، والله أعلم، كما كذا ذكره الشارح. لكن تعقب العسقلاني هذا الكلام حيث نقله عن المهلب فيما ذكر ابن بطال أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن تؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنايته في الإسلام وشهرته في الثبات للمرام، ولذلك أمره بتكرار المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. ثم قال العسقلاني: هو الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد، لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي خلد، حيث استنقذ السرح الذي كان المشركون غاروا عليه، فاستلب ثيابهم، وكان آخر أمره أنه أسهم له سهم الفارس والراجل. فالأولى أن يقال تفرس به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين، وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين، فكان كذلك والله أعلم بما هنالك. فقلت له: أي لسلمة وقائله يزيد بن أبي عبيد يا أبا مسلم، وهي كنية سلمة، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ أي يوم الحديبية؟ قال: على الموت، أي كنا نبايع على أن لا نفر ولو متنا، والمعنى على الثبات إلى الموت، والمقصود منه الصبر على القتال، وإن آل ذلك إلى الموت في المآل، لأن الموت مقصود في نفس الأمر، لا أن الموت مقصود في نفس الأمر وضيق الحال. وقضية الحديبية مشهورة، وقصتها في كتب السير مسطورة، أخرجه أي البخاري في كتاب الجهاد أي في باب البيعة في الحرب كما في نسخة، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إيضاح معاني الحديث الحادي عشر من الأحاديث الثلاثية عند البخاري، وذكر في مبتدئه ما وقع من اختلاف نسخ البخاري في قول سلمة ثم عدلت إلى ظل الشجرة، هل هو بإثبات الألف واللام فتكون للعهد أي الشجرة المعهودة التي وقعت عندها البيعة، أو هو بدون الدالة على التعريف كما وقع في رواية أبي ذر إلى ظل شجرة، وحينئذ لا تكون شجرة معروفة عندهم. والأشهر في نسخ البخاري هو الثاني إلى ظل شجرة. ثم ذكر بعد ذلك وجه ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار بيعته هل هو لكونه فعله احتياط لشهرته، هل لكونه كان مقداما فعله النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا، أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه ذلك؟ فهذه ثلاثة أقوال. ورجح ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه بيعتين تفرسا فيه، أنه سيقوم مقام رجلين في الحرب، فكان الأمر كذلك كما سيأتي في الحديث التالي من رده إبل النبي صلى الله عليه وسلم لما أغارت عليها قطفان وفزارة. والقول كذلك بأنه فعله لأنه قد علم قدره من الشجاعة وأنه يقاتل مقام رجلين من قبل ممكن، فإنما ذكره ابن حجر من أن شجاعته لم تكن عرفت حينئذ فيه نظر، لأنه ربما يكون قد عرف بها لكن لم ينقل من أفعاله إلينا ما يدل على ذلك. والأصل أن الرجل الشجاع يكون شجاعا في كل حال، فلم تكن ناشئة حالا ناشئة لسلمة بعد أن لم تكن. فكل هذه الأقوال التي ذكرت في الاحتمالات في تكرار البيعة ممكنة، وأحسنها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كرر بيعته إظهارا لفضيلته، فإن تكرار البيعة تأكيد لها، والتأكيد فيه بيان الاحتياج إلى مثله لشجاعته وإقدامه، فهذا أحسن الوجوه التي يقتضيها النظر والأثر. وفي ضمن ذلك ذكر المصنف قبل أن في الحديث دلالة أن في الحديث دليلا على أن إعادة لفظ النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول، خلافا لبعض الشافعية كما ذكره ابن المنير، فإن بعض الشافعية يقولون إن العقد إذا أعيد بعد عقده كان فسخا للأول وإحداثا لعقد جديد، والصحيح أنه ليس فسخا له بل هو تأكيد لذلك العهد المتقدم. ثم ذكر معنى البيعة على الموت، وأن المقصود البيعة على الصبر في الحرب والقتال ولو أدى ذلك إلى موت المقاتل، لا أن الموت مقصود في نفس الأمر وضيق الحال، فليس الموت مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو الثبات على الجهاد. ثم ذكر المصنف أن قصة الحديبية مشهورة وقصتها في كتب السير مسطورة، والحديبية بالتشديد والتخفيف، فيقال الحديبية والحديبية، والتشديد أفصح والتخفيف أشهر. نعم. قال رحمه الله: الثاني عشر. قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم. ثنائي: قال المكي: حدثنا، وفي نسخة أنا أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه أي سلمة أخبره أي يزيد قال أي سلمة: خرجت من المدينة قال العسقلاني، وفي رواية: خرجنا قبل أن يؤذن بالأولى، يعني صلاة الصبح. ويدل عليه قوله في رواية مسلم أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس، أي ذاهبا حال كونه متوجها نحو الغابة بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة، وهو على بريد من المدينة في طريق الشام، وفي النهاية هي موضع قريب من المدينة في عواليها وبها مهل لأهلها، حتى إذا كنت بثنية الغابة، الثنية هي كالعقبة للجبل ويطلق على الرابية والأكمة، حتى إذا وصلت ثنيتها لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قال في الفتح: لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون رباحا غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في رواية مسلم: قدمنا الحديبية ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباحا، وكأنه كان ملك أحدهما، وكان يخدم الآخر منهما، فنسب تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. قلت: أي له ويحك. قال الشارح: أي الويل لك، والهلاك لاحق بك انتهى، وهو غير مناسب كما لا يخفى. فالأولى أن يقال هي كلمة توجع وترحم تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وهي منصوبة على المصدر كما في النهاية، بدليل قوله: ما بك، أي أي شيء نزل بك مما أوقع الهم لك. قال: أخذت بصيغة المجهول للتأنيث، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي، أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بكسر اللام بعدها قاف وفي آخره حاء مهملة، واحدها لقحة بكسر اللام وفتحها أيضا. وقيل لقوح وهي الحلوب، وفي بعض الروايات أنها كانت 20 لقحة ترعى بالغابة، وكان من جملة رعاتها ولد أبي ذر الغفاري وامرأته، فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدها فاء وآخره نون، قبيلة كبيرة، وفزارة بفتح الفاء والزاي بطن من غطفان، فهو من قبيل عطف خاص على العام. فصرخت أي فصحت بصوت عال 3 صرخات نفحات أي أصوات، أسمعت ما بين لابتيها اللابة الحرة، أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان تختلفان المدينة، والمعنى أسمعت من في طرفيها وجانبيها، والمراد من فيها بأسرها. يا صباحا منادى مستغاث، والهاء للسكت والألف للاستغاثة، فكأنه نادى الناس استغاثة به في وقت الصباح. يا صباحا كرره للتأكيد، وقيل معناه يا غارتا، لأنها تكون في الصبح غالبا، وفيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدا، ويحتمل أن يكون ذلك من خوارق العادة. وعند مسلم: فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت 3 يا صباحا، وعند الطبراني فصعدت في سلع فقلت يا صباحا، فانتهى صياحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي في الناس الفزع الفزع، ثم اندفعت أي أسرعت في السير، وفي رواية على وجهي أي لم ألتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرعت الجري في جهة وجهي، وتوجهت إليهم بكليتي، وكان شديد العدو على أثر العدو حتى ألقاهم، وفي رواية حتى أدركتهم، وكأنه قصد في الرواية الأولى استحضار الحالة الماضية، وقد أخذوها يعني اللقاح والجملة حالية. فجعلت أي شرعت وطفقت، وفي رواية فأقبلت أرميهم أي بالسهام، وفي رواية البخاري فجعلت أرميهم بنبلي، وهو بفتح النون وسكون موحدة السهم العربي، وأقول أنا ابن الأكوع يوقف عليه بالسكون مراعاة للسجر. وكذا في قوله واليوم يوم الرضع بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة المفتوحة جمع راضع، وهو البخيل اللئيم، فمعناه خذ الرمية من الكرام، واليوم يوم هلاك اللئام، وارتفاع اليوم الأول على الابتداء والثاني على الخبر، ويجوز نصب الأول على الظرف على أن اليوم بمعنى الوقت والحين، كما حكى سبويه عن ناس من العرب ثم اعلم أن العرب يكلمون عن البخل واللؤم بالرضاع والمص، وسبب ذلك أن شخصا كان شديد البخل، فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه اللبن. وقيل من صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء، أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه، فقالوا في المثل الأم بالراضع، وقيل بل معنى المثل أنه أرضع اللؤم منه، أنه أرضع اللؤم من ثدي أمه، وقيل المراد من يمص طرف الخلال إذا خلل أسنانه، وقيل هو الراعي الذي لا يستجلب محلبا، لا يحضر محلبا، المحلب آنية التي يحلب فيها. وقيل هو الراعي الذي لا يستجلب محلبا، يستجلب محلبا، فإذا جاء الضيف اعتذر بأن لا محلب معه، وإذا أراد أن يشرب ارتضع. وقيل المراد اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأنجبته أو لئيمة فأنجبته، وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحب من صغره وتدرب بها من كبره، وقيل معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعت فلا تجد من ترضعه، وكأنه مأخوذ من قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعند مسلم فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز، وفيه أيضا فألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رجله فيخمص السهم إلى كعبه، فما زلت أرميهم وأعقل بهم، فإذا رجع إلي فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها فرميته فعقرت به، فإذا تضايق الجبل فدخلوا في مضايقه علوت الجبل فرميت بالحجارة. وعند ابن إسحاق وكان سلمة مثل الأسد، فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل، فاستنقذتها بالقاف والدار المعجمة أي استخلصت اللقاح منهم أي من غطفان وفزارة. وفي رواية البخاري حتى استنقذت اللقاح منهم واستبلت منهم 30 بردة. قال الشارح وفي رواية أهل السير والمغازي واستلبت منهم 30 رمحا انتهى. وكأنه غفل عن رواية مسلم، فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد إلا خلفته وراء ظهري، ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رمحا يتخففون بها قبل أن يشربوا أي من لبن تلك اللقاح ومن الماء القراح، فأقبلت بها أي من لقاح أسوقها حال كوني أدفعها من ورائها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مثلما فأقبلت بها ليس فأقلبت بها، اكتب عندكم إيش فأقلبت، هذا قلب في فأقبلت بها. نعم صلى الله عليكم، فأقبلت بها أي باللقاح أسوقها حال كوني أدفعها من ورائها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم أي وكان قد خرج عليه السلام إليهم غداة الأربعاء في الحديد مقنعا في 500 وقيل 700 بعد أن جاء الصليف ونودي يا خير الله اركبي، وعقد للمقداد بن عمرو اللواء وقال له امضي حتى يلحقك الخيل وأنا على أثري. وقع في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله يا صباح يا صباحا ونودي في الناس الفزع الفزع، فأمر أصحابه أن يخرجوا معه إلى قتال الغازي، فخرج في 500 راكب، فلقيه سلامة في أثناء الطريق بعد استنقاذه اللقاح منهم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء في ذلك الوادي يقال له ذو قرد بفتح القاف والراء بعدها دار مهملة، وهو مما يري بلاد غطفان على نحو بريد، وقيل على مسافة يوم وليلة. فقلت يا رسول الله إن القوم يعني غطفان وفزارع قاش بكسر أولي، وإني أعجلتهم أي اضطررتهم وأنجأتهم من العجلة أن يشربوا مفعول له أي كراهة شربهم سقيهم بكسر السين وسكون القاف أي حظهم من الشرب وهو مفعول به، وفي نسخة وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا سقيهم، وفي نسخة بفتح السين أي سقيهم، فابعث في أثرهم بفتحتين وفي نسخة بكسر في سكون أي أرسل جماعة في عقبهم. وعند ابن سعد قال سلمة فلو بعثني في 100 رجل استنقذت ما بينهم من السرح وأخذت بأعناق القوم، فالمعنى ابعثني معهم في آثارهم ليقتلهم وآخذهم أسرى من ديارهم. فقال أي النبي صلى أي النبي عليه السلام يا ابن الأكوع ملكت، وفي نسخة إذا ملكت أي قدرت عليهم فاستعبدتهم وهم في الأصل أحرار، فأسجح بهمزة قطع وكسر جيم وسكون حاء مهملة أي ارفق بهم ولا تأخذهم بالشدة لهم، وهذا لكونه رحمة للعالمين ولتوقع إيمانهم، وأصل السجاحة السهولة والسماحة والإسجاح وإحسان العفو، وهذا مثل للعرب. إن القوم يقرؤون بضم الياء وفتح الراء، مضارع يقرؤون بفتح الياء وضم الراء أي يضافون في قومهم، وعند الكشميهني من قومهم ولمسلمين وعند الكشميهني من قومهم ولمسلم إنهم الآن لا يقرؤون في أرض غطفان، والمعنى أنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم، فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم، فلا فائدة للبعث في أثرهم لأنهم لحقوا بأصحابهم وتقووا بأقوامهم. وزاد ابن سعد فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان فقال مروا على فلان من غطفان، فناحر لهم جزورا، فلما أخذوا يكشفون جلدها رأوا غبرة فتركوها فخرجوا هربا للحديث. وفيه معجزة حيث أخبر النبي عليه السلام بذلك، فكان كما قال هنالك. وفي رواية البخاري من طريق حاتم بن إسماعيل بن يزيد عن سلمة قال ثم رجعنا إلى المدينة وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. وفي رواية غيره وأعطاني سهم الفارس والراجل أي مما أخذت من كفار غطفان من البرود والرماح. وفي رواية فلما دنونا نادى رجل ألا رجل سابق معي على الرجل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسابق معه فأذن لي، فنزلت عن الدابة فسبقته، فقال صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. وإنما قال في حق أبي قتادة الأنصاري هذا لأنه أول من بارز الكفار من الفرسان في هذه الغزوة وقتل عظيما من عظمائهم فهربوا لذلك هذا. وفي بعض الأصول من البخاري يقرون بضم الراء مع فتح أوله أي أرفق بهم أي رفق بهم، فإنهم يضيفون الأضياف، فرعى صلى الله عليه وسلم ذلك لهم لرجاء توبتهم وإنابتهم. ولأبي ذر عن الحموي والمستملي يقرون بفتح أوله وكسر القاف وتشديد الراء أي يثبتون في محلهم وليس وقت الحرب مع كلهم. أخرجه أي البخاري فيه أي في كتاب الجهاد أيضا كما سبق، وهو في باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا. وليس وقت الحرب مع كلهم، يعني مع تعبهم، لا كلهم، أي يثبتون في محلهم، وليس وقت الحرب مع كلهم يعني مع تعبهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الحديث الثاني عشر من الأحاديث الثلاثية في قصة سلمة ابن الأكوع مع غطفان وفزارة لما أغاروا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في جهة يقال لها الغابة، تسرح فيها بهائم أهل المدينة من الإبل وغيرها، فأغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واجتالوها وساقوها بين أيديهم. وكان المخبر لسلمة رضي الله عنه غلام لعبد الرحمن بن عوف، ووقع في مسلم ذكر أن الذي كان مع الإبل من الغلمان هو رباح، غلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجهه الحافظ بأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة وإلى عبد الرحمن تارة أخرى لكونه ملكا لأحدهما وكان يخدم الآخر منهما، والأظهر والله أعلم أنه لا تنافي من وجود غلامين مع الإبل، فأما أحدهما فرباح الذي كان معها، وأما الآخر فهو غلام عبد الرحمن بن عوف الذي أخبر سلمة الخبر، فلما رآه سلمة قال له ويحك، فإنه رأى منه ما راعه وظهرت عليه آثار الخوف بادية، فلما رأى سلمة عليه تلك العلامات قال له ويحك. وهذه الكلمة عند العرب موضوعة للدلالة على التهديد والوعيد، وهي هنا في غير حقيقتها، فلا حاجة إلى ما تكلفه الشارح من أنها كلمة توجع وترحم، لأن المقال مقام لا يحتمل تهديدا ووعيدا وفيه نظر، بل هي للتهديد والوعيد، لكن سلمة لم يقصد ترويعه، وإنما قصد إخراج جلية الخبر منه، فكأنه بالغ في استخراج الخبر منه بقوله له ويحك، يدعوه إلى أخباره بالخبر الذي دعاه إلى ما رآه عليه من علامات الخوف. وسبق فيما سلف أن ويح لها أخوات أربع هي بوزنها ومعناها، هن أنها ويل وويح وويك وويب وويس، فهي خمس كلمات وزنا ومعنى كما ذكره من صاحب في كتاب سن، كما ذكره ابن خالوي في كتاب ليس، وأشرت إلى ضبطها بقولي ويل وويح ثم ويك ويس. السطر الثاني، ويب لتهديد تقال الخمس، ويب بالباء لتهديد تقال الخمس. فأخبره هذا الغلام الخبر وقال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إبله جمع لقحة بكسر اللام وفتحها، وهي الناقة الحلوب التي تحلب. ثم سأله من أخذها فقال غطفان وفزارة، وفزارة بطن من غطفان، لكنه أفرد بالذكر لكثرته، فهو من عطف الخاص على العام لأجل هذا المعنى. فصرخ سلمة ثلاث صرخات، قال أسمعت ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتيها، فإن المدينة بين حرتين، هما الحرة الشرقية والحرة الغربية، فنادى نداء شديدا أسمع من كان بين الحرتين، وقال يا صباحا، وهو نداء على وجه الاستغاثة على ما بينه المصنف، وكرره للتأكيد فقال يا صباحاه يا صباحاه، ووقع عند مسلم أنه قالها ثلاثا، ومن عادات العرب وهي التي وقعت السنة النبوية وفقها تكرير الكلام ثلاثا لتأكيده، فإن الثلاثة والسبع من الأعداد المعظمة عند العرب، وهم في طرائقهم يكررون الكلام ثلاثا، وهو الذي وقع من سلمة كما في الرواية التي عند مسلم في صحيحه. قال سلمة ثم اندفعت، قال الشارح أي أسرعت في السير إلى جهة الإبل التي أخذت، فأسرع إلى جهتها ابتغاء إدراكهم. ثم ذكر من حال سلمة أنه شرع يرميهم بالسهام كما قال فجعلت أي شرعت وطفقت، وفي رواية فأقبلت أرميهم بالسهام، وفي رواية للبخاري بنبلي، والنبل اسم للسهام. ثم ذكر أنه كان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، على السكون في آخر كل جملة منهما مراعاة للسجع، فإن موافقة الجملتين بما يحصل به السجع ملاحظة عند أهل العربية، فلو حرك بالحكم الإعرابي لتغير بناء الكلمة، لكن جعل على السكون ليتم سجعها. ثم بيّن رحمه الله تعالى وجه قوله واليوم يوم الرضع، وذكر في ذلك وجوها متعددة، أنه جمع راضع وهو البخيل اللئيم، ثم ذكر وجه ذلك فيما جاء من الأخبار عن العرب في ذلك، وقيل إن معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من كبره، وقيل المراد اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأنجبته أو لئيمة فأنجبته إلى آخر ما ذكر. ويقال أيضا إن الرضع من لا يبالى به لصغره، فلعله قال واليوم يوم الرضع يعني من لا قيمة له في الحرب، فإن الرضيع لا قيمة له في الحرب، فإن المرأة تكون لها قيمة والشيخ الكبير تكون له قيمة، وأما الرضيع فإنه لا قيمة له في الحرب. وهذا وجه حسن تعرفه العرب في لسانها، فإن الناس إلى اليوم يقولون فلان الرضيع على قصد عدم المبالاة به، وأنه ليس ممن يقوم مقام الرجال، وهذا معنى حسن وهو أشبه بالقرب من هذا المراد. ثم ذكر ما اتفق من حال سلمة أنه أقبل يرميهم بالنبل ويرتجز في لقائهم، فكان ينشد الشعر ليحمل على نفسه في الاشتداد في ابتغائهم، ويصبره ذلك ويسليه حتى استنقذها رضي الله عنه منهم، فاستلب مع ذلك 30 بردة، لأنهم لما لحقهم سلمة جعلوا يتخففون من الأثقال التي معهم، فألقوا ما عليهم من البرد وشيئا من الرماح والدروع، فكان مما أخذه منهم سلمة سلبا، ووقع في الرواية الأخرى واستلبت منهم 30 رمحا، فهم تركوا رماحا وبردا وراءهم ابتغاء التخفف. ثم رجع يسوق الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من وجه لا يثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج في الحديد مقنعا، يعني مغطى بالحديد، قد لبس آلة الحرب الكاملة، وهذا روي من وجه لا يثبت. ثم ذكر أنه وقع في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله يا صباحا ونودي في الناس الفزع الفزع، فأمر أصحابه أن يخرجوا معه إلى قتال الغازين إلى آخر ذلك، وهذه عند الطبراني في الكبير بإسناد لا يثبت، ويجوز الفزع الفزع بالضم، ويجوز الفزع الفزع بالنصب على الإغراء، أي أخرجوا فازعين في طلب هؤلاء الغازين. ثم ذكر قوله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم سقيهم، فبين معنى سقيهم أنه حظهم من الشرب، فمنعهم أن يشربوا أو أن يستقوا إبلهم وخيلهم، ورغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث في أثرهم، أي يبعث وراءهم من يطلبهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، يعني فسامح واعفو. وهذا من أمثال العرب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به سلمة من العفو بقوله: إن القوم يقرون في قومهم، أي تجعل لهم ضيافة في قومهم، فقد بلغوا قومهم ورجعوا إليهم وهم يقرون في مضارب قومهم، وفي ذلك علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله عز وجل بوحيه منتهى القوم. ثم ذكر ما وقع في آخر القصة من خبر المسابقة بين سلمة وبين رجل، وأن سلمة سبقه إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، يعني خير مشاتنا. فالرجالة اسم للمحاربين المشاة، وإنما قال في حق أبي قتادة ما قال لأنه من أول من أدرك فرسان المشركين وقتل رجلا منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه وقع في بعض نسخ البخاري يقرون بضم الراء وفتح أوله، يقرون بضم الراء مع فتح أوله، أي يرفق بهم فإنهم يضيفون الأضياف. وذكر أن في رواية أخرى عند البخاري أنهم يقرون بفتح أوله، يعني قد بلغوا منازل بلادهم فهم ثابتون في محلاتهم. وأشهر الروايات هي الرواية الأولى، يقرون أي يضيفون وتصنع لهم الضيافة في بلادهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث عشر. قال البخاري: حدثنا عصام بن خالد بكسر العين المهملة، أبو إسحاق الحضرمي الحمصي صدوق، وقال النسائي: ليس به باس. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وهو من صغار الأتباع يروي عنه البخاري، وليس له رواية في باقي الكتب الستة. قال: في التقريب مات سنة 1400 على الصحيح، وهذا طريق ثالث للبخاري في الثلاثيات، وجميع رواته لم يتقدم لهم ذكر. ثنائي: قال عصام: حدثنا حريج بن عثمان بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي، وأما ما في بعض النسخ بالجيم والراء وفي بعضها بضم المهملة وفتح الراء وفي آخره زاي فمصحفان، وهو أي من صغار التابعين أبو عثمان الرحب فتحتين، بطن من حمير قبيلة من اليمن. قال: في التقريب ثقة ثبت، مات سنة 63، وهو ابن 83 سنة. وقال: في جامع الرسول: وكان فيه تحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح: رمي بالنص، أي أنه خارجي، ولذا لم يخرج له مسلم، ولذا لم يخرج له مسلم شيئا في صحيحه، وقيل ناب منه في الآخر، تاب منه في الآخر، ولعل البخاري صح عنده توبته، وإذا خرج له هذا الحديث حرصا على طلب علوم السند، وليس له في صحيحه سوى هذا الحديث وحديث آخر فقط، وروى له أصحاب السنن الأربعة، والله العاصم. انتهى. ولا يخفى أن المحدثين يرون عن أهل البدعة من الخوارج والرافضة إذا كانوا من أهل الضبط والديانة، كما هو مقرر في محله من علم الأصول، فلا يحتاج إلى تقييد رواية البخاري بكونها بعد صحة التوبة، أنه أي حريزا سأل عبد الله بن مسلم بضم الموحدة وسكون السين المهملة وآخره راء، كما ذكره النووي في الأذكار. ابن أبي مسلم صحابي صغير له أحاديث روى له الجماعة بكتبهم، ولأبيه مسلم صحبة، صحبة أيضا. قيل: ولأمه ولأخيه عطية ولأخته الصماء صحبة أيضا، وله ذكر في مسلم بلا رواية، وروى له النسائي حديثا واحدا. مات عبد الله سنة 88، وله مئة سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة على قول الصحيح، ويقال له أبو صفوان السلمي المازني الشامي، وقيل نزل بالشام ومات بحمص فجأة وهو يتوضأ، وكان صلى إلى القبلتين فيما قيل. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لعل تخصيص ذكره بهذه الصفة لقلة ورود مروياته في الصحيح، فعرفه بها لئلا يشتبه أمره على القارئ والسامع، أو عبد الله بن مسلم متعدد في الصحابة والتابعين، فصرح به لئلا يظن أن الحديث مرسل، والله أعلم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة نبذة مما يتعلق ببيان رواة الحديث 13 من أحاديث الثلاثيات عند البخاري، وكان مما قال فيه قوله: وهذا طريق ثالث للبخاري في الثلاثيات، وجميع رواته لم يتقدم لهم ذكر، لأن الذي تقدم هو من رواية البخاري عن شيخه المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، أو من رواية البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. وأما هذا الإسناد فليس من هذا ولا ذاك، بل هو من رواية عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي وهو الصواب، وما عدا ذلك مما وقع في بعض النسخ فإنه تصحيف، وهو رحبي بفتحتين بطن من حمير، فإن النسبة إلى القبيل بالتحريك فيقال الرحبي، وأما النسبة إلى الموضع الرحبة فيقال بالسكون الرحبي. ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في ترجمة حريز مما ذكره الشارح، والشارح إذا أطلق المصنف هو حميد السندي شارح الثلاثيات كما أشار إليه في موضع، وأما ناشر الكتاب فتارة يجعل هذا الكلام منسوبا للكرماني، وتارة يجعله منسوبا لابن حجر، وتارة للقسطلاني بحسب ما يجد من كلامهم، وليس ذلك مراد القاري، وإنما مراده حميد السندي، فإنه يتعقبه كثيرا، فنقل عنه أنه رمي بالنصب أي وفسره بقوله أي بأنه خارجي، وليس كذلك، فإن النصب مذهب سوى مذهب الخوارج وبينهم اشتراك، فإن الناصب هم الذين يناصبون آل النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وأكثرهم في بني أمية في الزمن الأول لما كان من الخصومة بين بني أمية وبني العباس رحمهم الله تعالى جميعا وعفى عنهم. وأما مذهب الخوارج فغير هذا المذهب، فربما وجد فيهم تكفير الصحابة لكن لا على قصد معاداة آل البيت أصالة، وإنما بالتبع في الكلام في الصحابة بعد حدوث الحكومة في مقتل عثمان رضي الله عنه بين علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان على ما هو مبين في محله في المطولات. ثم ذكر أن المحدثين يروون عن أهل البدعة من الخوارج والرافضة إذا كانوا من أهل الضبط والديانة، والمتقرر عند جمهورهم أن الرواية عن صاحب البدعة الثقة جائزة بشرطين، أحدهما أن لا يكون داعية إليها، والثاني أن لا يكون في مرويه ما يقوي بدعته، أن لا يكون في مرويه ما يقوي بدعته. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الضبط والثقة فيه دون غيره، وفي ذلك قوة، لأن مدار الرواية هي على الضبط والثقة، ما لم تفضي تلك البدعة إلى القدح في عدالته، فإذا أخلت بعدالته فذلك الشأن شأن آخر. وقد خرج البخاري ومسلم في حديثهما لجماعة من الخوارج والشيعة كعمران بن حطان وعلي بن ثابت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أخبار عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه آخر من مات بالشام من الصحابة على القول الصحيح، فإنه قيل إنه عبد الله بن بسر وقيل أبو أمامة الباهلي، والأظهر أنه عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وقوله هنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوها لتخصيصه بذكر هذه الصفة، فقال: لعل تخصيص ذكره بهذه الصفة لقلة ورود مروياته الصحيح، يعني عبد الله بن بسر، فعرفه لئلا يشتبه أمره، أو عبد الله بن بسر متعدد في الصحابة فصرح به لئلا يظن أن الحديث مرسل. والأظهر أن حريزا لما ذكره وصفه بذلك للإعلام بأنه أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن بسر، فأراد حريز أن ينبه إلى إدراكه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن بسر ولم يدرك غيره. ومن اللطائف العلمية التي تقال لتستفاد أن هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يمكن أن يفجر فيها منها الإنسان علوما متعددة، فمثلا قوله صحابي يستفاد منها أن عبد الله بن بسر صحابي أم تابعي؟ صحابي. وقوله صغير يستفاد منها أنه من صغار الصحابة، وقوله له أحاديث يستفاد منها أنه من إيش؟ المقلين وليس من المكثرين. وقوله له روى له الجماعة في كتبهم يستفاد منها أنه من رواة الستة جميعا. وقوله ولأبيه بسر صحبة أيضا يستفاد منها أنه صحابي ابن صحابي، فيدخل في من كان صحابيا وأبوه صحابي وهؤلاء قلة. وقوله قيل ولأمه ولأخيه عطية ولأخته الصماء صحبة أيضا يستفاد منه بيوت الصحابة، لأن هؤلاء أهل بيت واحد كلهم صحابة، فهو وأبوه وأخته وأخوه كلهم صحابة. وقوله وله ذكر في مسلم بلا رواية يستفاد منه أنه ليس من رواة مسلم الذين أخرج حديثهم، وإنما لهم ذكر في الصحيح، ومن له ذكر لا يكون راوية وإنما يدخل على وجه التغريب عند بعض أهل العلم. والحافظ بن حجر تارة يدخلهم في التغريب وتارة يخرجهم منه. وقوله روى له النسائي حديثا واحدا استفاد منه أنه ليس له في النساء إلا حديث واحد، فتستخرج منها من له حديث واحد في النساء. وقوله مات عبد الله سنة 88 استفاد منها وفيات صحابة لأنه عين تاريخ وفاته. وقوله وله 100 سنة استفاد منها المعمرون من الصحابة أو من غيرهم فيدخل فيها، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة يستفاد منها ذكر آخر الصحابة موتا باعتبار البلدان. والداعي إلى هذا أن كتب العلماء الكبار فيها علوم كثيرة لكنها تحتاج إلى حسن استنباط، ومن جملتها كتاب الإصابة لابن حجر، فإن ابن حجر ذكر أنه من الكتب التي رضي عنها في كلامه لبعض أصحابه السخاوي وغيره، فيستخرج منه كثير من الفوائد العلمية. وقد بين لي هذه الفائدة وجريت عليها في كثير من الفوائد شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فإنه قال لي مرة إنه استخرج من كتاب الإصابة 100 رسالة، فسألته عن كيفية ذلك فأنشأ لي كلاما مختصرا شبيها بهذا كذكر أشعار الصحابة ومقاتل الصحابة وهلم جرا. فإذا ضم الإنسان النظير إلى النظير خرج بعلوم كثيرة، وإذا كانت في مولد واحد صارت هذه العلوم متقاربة. فلو أن إنسانا عمد إلى كتاب الإصابة فصنف كتابا اسمه معلمة معارف أحوال الصحابة الواردة في كتاب الإصابة، فرتب هذه المعارف على حسب مواردها، فجعل من موارد هذه المعلمة باب في أشعار الصحابة، وذكر من كان له شعر ممن ذكر في الإصابة، وذكر باب آخر باب في من ليس له إلا حديث واحد ممن ذكر في الإصابة، ثم يذكر هذا تحت جملة واحدة ممن نص عليه ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ليس له إلا حديث واحد، ثم يذكر بابا آخر في وفيات الصحابة يعني تقديرها، وبذلك تعرف متى توفي الصحابة وما هي السنة التي كانوا فيها أكثر من السنة الأخرى ومن تقدم ومن تأخر، وبابا آخر في مقاتل الصحابة فيذكر فيه جملة مما ورد كيفية مما وردت كيفية قتله في أخبار الإصابة. فهذا مشروع نافع في كتاب الإصابة خاصا وفي معارف الصحابة عامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أي حريج أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي فيه يقول ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط تزداد بها المرء حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. يعني إذا ضم الإنسان المعارف شيئا فشيئا بعد ذلك تكون عنده حصيلة من العلوم واسعة، ولكن الناس أولا لا يقرؤون، وثانيا إذا قرأوا لا يحسنون جمع الفوائد بعضها إلى بعض، ثانيا لا يقيدون الفوائد، وثالثا لا يحسنون جمع الفوائد بعضها إلى بعض. فينبغي أن يحرص الإنسان على القراءة، فالعلوم التي في الكتب أكثر من العلوم التي عند الرجال المتصدرين للتعليم اليوم لكمال علوم السابقين، ثم يحسن الإنسان تقييد الفائدة في موضعها المميز لها، ثم يضم الفائدة إلى نظيرها حتى تحصل له وفرة في الإفادات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أي حريث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا بنصب النبي، ويجوز رفعه حيث قال في الفتح يحتمل أن يكون أرأيت بمعنى أخبرني، والنبي بالرفع على أنه اسم كان، والتقدير أخبرني أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا انتهى، وبعده وتكلفه لا يخفى. ثم قال: ويحتمل أن يكون أرأيت استفهاما منه أرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون النصب على المفعولية. وقوله كان شيخا استفهام ثاني حذفت منه أداة الاستفهام، ويؤيد هذا الثاني رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حديث ابن عثمان قال: رأيت عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بحدس والناس يسألونه، فدنوت منه وأنا غلام، فقلت: أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: شيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شاب؟ قال: فتبسم. وفي رواية له: فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم صبغ. قال: يا ابن أخي لم يبلغ ذلك. قال: أي ابن مسلم كان في عنفقته بفتح العين وسكون النون بعدها فاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم صبغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم صبغ. قال: يا ابن أخي لم يبلغ ذلك. قال: أي ابن بشر كان في عنفقته بفتح العين وسكون النون بعدها فاء وقاف مفتوحتين، وهي ما بين الذقن والشفة السفلى، سواء كان عليها شعر أم لا، وقد يطلق على الشعر النابت عليها أيضا. وفي نهاية هي الشعر الذي في الشفة السفلى، شعرات بيض في إتيانه بصيغة جمع القلة، إيماء إلى أنه لم يكن زائدا على العشر. أخرجه البخاري في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم أي في نعته الشامل لشعره وغيره. قال العسقلاني في صحيح حديث قتادة: سألت أنس هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما كان شيء في صدغي. وهذا مغاير للحديث السابق أن الشعر الأبيض كان في عنفقته. ووجه الجمع ما وقع عند مسلم عن قتادة عن أنس قال: لم يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أي متفرق. وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب في عنفقته أكثر مما شاب في غيرها. ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب، والله أعلم بالصواب. وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، مخطوب بحناء، فهو موافق لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالصفرة. والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على الشيخ حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وهو يخطب. ويحمل حديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه انتهى. ولا يخفى أن قوله لم يتفق أنس أنه رآه مخضوبا مع أنه خادم له ملازم في غاية البعد. فالأولى أن يقال لعل أنس أراد بنفي الخطاب أكثر أحواله عليه السلام، وهو لا ينافي ما وقع نادرا منه في بعض الأيام، على أن بعضهم قال: لما كان في بعض شعره عليه السلام حمرة أو صفرة، وهما مقدمتان للبياض، كان يظن الظن أنه من استعمال الخطاب، والله أعلم بالصواب. وأما ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت: ما شأنه الله بالبياض، فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وورد أيضا أن إبراهيم عليه السلام أول من شاب قال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا وقار. قال: زدني وقارا يا رب. فما الحكمة في تقليل البياض بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لما كان صلى الله عليه وسلم مولعا بحب النساء وهن يكرهن الشيبة كما يشعر به حديث عائشة المتقدم، صانه الله عما شانه لديهن لئلا يكون مكروها عليهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معاني حديث عبد الله بن بسر، وهو أن حريزا قال له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ مستفهما هل بلغت حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون شيخا، قد ظهر له شيب. فأجابه عبد الله بن بسر بقوله: كان في عنفقته وشعرات بيض، والعنفقة كما قال المصنف ما بين اللقن والشفة السفلى، فهذه المحلة تسمى عنفقة، والشعر النابت عليها يقال له شعر العنفقة، فهي الشعر الذي أسفل الشفة السفلى. وقد ذكر عبد الله بن بسر أنه كان في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، وأتى به على هذا البناء، وهو جمع المؤنث السالم لما يشعره من جمع القلة، وفي ذلك نزاع عند النحاة، لكن الذي جرى عليه سيبويه أنه يستعمل للدلالة على القلة، وهذا هو الموافق للأحاديث الأخرى، فلم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا قليل. وهذا معنى الحديث الآخر الذي ذكره في كلام ابن حجر عن أنس: لم يخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي متفرق على وجه القلة، فإن النبذ التفرق مع القلة، فإنه لو كان متفرقا مع الكثرة لم يكن نبذا، فأراد التنبيه إلى قلته مع تفرقه. ثم بين المصنف أنه عرف بمجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما شاب من غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الشيب الكثير حتى يحتاج إلى الخضاب. وما جاء في بعض الأحاديث كحديث عبد الله بن عمر عند البخاري وحديث أبي رمثة الغنوي عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فالمراد به أنه فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا كما استظهره المصنف رحمه الله تعالى، خلافا لما ذهب إليه ابن حجر بأنه ربما خفي ذلك على أنس، لأن أنسا كان شديد الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خادمه، فيكون قد فعله على وجه القلة اليسيرة. ثم ذكر ما أخرجه الحاكم عن عائشة قالت: ما شانه الله بالبياض، وهو في صحيح مسلم من حديث أنس قال: ما شانه الله ببيضاء، يعني بشيبة بيضاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الجمع بين قلة شيب النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وهو حديث حسن. وأما الحديث الذي بعده أن إبراهيم قال: زدني وقارن، فهذا حديث ضعيف، فإذا ثبت أن الشيبة تكون نورا يوم القيامة فما الحكمة في تقليل البياض بالنسبة إليه؟ فأجاب عن ذلك المصنف بأنه لما كان صلى الله عليه وسلم مولعا بحب النساء وهن يكرهن الشيب كما يشعر به حديث عائشة المتقدم، صانه الله عما شانه لديهن لئلا يكون مكروها عليهن، وفي ذلك نظر، فإن النساء كن يريدن النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال لشرف النبوة والرسالة، والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له من الكمالات الموجبة للنورانية ما لم يحتج معه صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون له شيب يكون له نورا يوم القيامة، فإنما تظهر الحاجة إلى الشيب حتى يكون نورا للعبد يوم القيامة في حق من قلت أسباب النور لديه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان له من الكمالات ما يرزق به نورا يوم القيامة لعلو شأنه عند ربه سبحانه وتعالى، وهذا أحسن من جواب المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أبو أبي عاشر: قال البخاري: حدث المكي بن إبراهيم. قال الشارح: هنا المكي علم لا نسبة لمكة، وهي مصاحب الكواكب يعني الكرمان، فقال: منسوب إلى مكة انتهى، التحقيق أن المكي نسبة إلا أنه صار علما له. ثنائي قال المكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة أي تأثيرا بحصول جراحة في ساق سلمة ابن الأكوع فقلت له يا أبا مسلم ما هذه. الدليل على ذلك أيضا أن الشيب وإن كان يكون به نور هل يؤمر بخضابه أم يباح الخضاب؟ يؤمر الخضاب مأمور به على وجه الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب في قصة والد أبي بكر الصديق وأحاديثها أخرى، وقال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتب، فهذا يدل على استبعاد الوجه الذي ذكره المصنف، لأن الشيب يطلب إبعاده بالخضاب أصلا في الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. والتحقيق أن المكي نسبة إلا أنه صار علما له. نسبة إلا أنه صار علما له. ثنائي قال المكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة أي تأثيرا بحصول جراحة في ساق سلمة أي ابن الأكوع فقلت له يا أبا مسلم ما هذه الضربة أي نفسها أو أثرها؟ قال ضربة وفي نسخة هذه ضربة أصابتها أي ساقي. قال الشارح كذا وقع في نسخ البخاري فقيل الصواب أصابتني كما في رواية إسماعيل. إلى الضمير الراجع الركبة المفهومة من السياق. وقيل أنث الساق باعتبار الجارحة كما في قوله تعالى والتفت الساق بالساق. أقول هذا هو الصواب، وما كون الضمير الراجع عن الركبة ففي غاية البعد أن الساق ما بين الكعب والركبة فلا يكون مطابقة بين السؤال والجواب. فلا يكون مطابقة بين السؤال والجواب فتخطئة هذه الرواية خارجة عن صوب الصواب، وكذا عذر شارح عنها وجعل رواية أصابتني أصلا فيها، ثم قوله ولابن عساكر أصابتنا وللأصيل وأبي الوقت وأبي ذر أصابتها أي رجله انتهى. ولا يخفى أن رجع الضمير إلى صحة الساق لكونها مؤنثا، فلا يحتاج إلى تفسير الضمير بقولها رجله. ثم في رواية الأكثر هي الأولى بأن يكون الأصل هي الأولى. ثم في رواية الأكثر هي الأولى بأن يكون الأصل المعتبر، فتأمل وتدبر. ما قول البخاري يوم خيبر منصوب على الظرفية، فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي ذر عن أشميهني أي إلى النبي أي متوجها إليه ومتضرعا لديه صلى الله عليه وسلم، فلفت فيه أي في موضع الضربة، وفي نسخة فيها أي في الضربة على تقدير مضاف أي موضعها أو أثرها ثلاث نفثات بفتح النون والفاء والثاء المثلثة جمع نفثة، وهي فوق النفخ ودون التفخ بريق وغيره. فما اشتكيت حتى الساعة بالجر في اليونينية على أن حتى جارة في محل النصب بتقدير زمان أي فما اشتكيتها زمانا حتى الساعة أي إلى الآن، يعني وما أدري ما يجري في غير هذا الزمان. وقال الكرماني فإن قلت حتى للغاية وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها فيلزم الاشتكاء زمان الحكاية. قلت الساعة بالنصب وحتى للعطف، فالمعطوف داخل في المعطوف عليه وتقديره، فما اشتكيتها زمانا حتى الساعة نحو أكلت السمك حتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب انتهى. ولا يخفى أن ما قدمناه أولى وأوفر لما في أكثر النسخ من المبنى، فيكون المعنى ما وجدت أثر وجع إلى الساعة، وأما بعدها فلا أدري ما أجده أم لا. فتصدق عليه أن حكم ما بعد حتى خلاف ما قبلها. ثم الأظهر أن يكون المراد نفي الشكاية بآكد وجه في الحكاية فكأنهم قال ما وجدت وجعا إلى الآن، فلو أمكن أن يوجد وجع هنالك يكون بعد ذلك. ومن المحال العادي أن يرجع الوجع بعد مدة مضت من بدء الضربة. أخرجه البخاري في غزوة خيبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الحديث الرابع عشر من الأحاديث الثلاثية في البخاري، وابتدأه بذكر كلام الشارح وهو حميد إذ قال في المكي علم لا نسبة لمكة، وأنه وهم صاحب الكواكب وهو الكرماني إذ قال منسوب إلى مكة، وهو الصحيح، فإن المكي علم على رجل من شيوخ البخاري، وهو في اسمه العلم موافق للنسبة. وما ذكره المصنف من أن التحقيق أن المكية نسبة يعني في صورة الحرف، فإن المكية في صورة الكلمة نسبة إلى مكة لإلحاق ياء النسب بكلمة مكة بعد حذف تائها، كما قال ابن مالك ياء كالكرسي زاد للنسب فيقال المكي نسبة إلى مكة. وهو هنا علم على رجل من شيوخ البخاري، هو المكي بن إبراهيم ابن بشير البلخي كما تقدم. ثم ذكر الخلاف في ما وقع في البخاري، قال ضربة أصابتها في رجوع الضمير إلى أي شيء، واستظهر الشارح أن الضمير راجعة إلى الساق، لأن الساق اسم لما بين الكعب والركبة، وأما كون الضمير راجعا إلى الركبة ففي غاية البعد، ومع جواز تأنيث الساق كما قال تعالى والتفت الساق بالساق، فالأولى رد الضمير إليها، وأن الإصابة في الساق لا في الركبة. ثم ذكر معنى ما اتفق منه صلى الله عليه وسلم لما أصيب سلمة فيها، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفت فيه، أي في موضع الضربة، وفي نسخة فيها أي في الضربة. ثم بيّن معنى النفثات، وأن النفث فوق النفخ ودون التفل، وهذه الفوقية تكون بإخراج ريح مصحوبة بريق، فإن النفخ هواء خالص، والنفث يكون هواء مصحوبا بريق، والتفل يكون ريقا خالصا، وهو المسمى بالبصاق وبالبساق والبزاق، فهو بالصاد والسين والزاي، وأعلى منه النخامة وهي ما يخرجه الإنسان من جوفه. والمستعمل عند إرادة الرقية هو النفث، فيقرأ مع ريق يسيرة يخرجها، فلو نفخ لم يصب السنة، ولو بصق فإنه لم يصب السنة. وفي حديث عائشة في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى أحدا من أهله نفث ثلاثا، فالسنة أن ينفث الإنسان ثلاثا إذا أراد أن ينفث على مريض. وقال سلمة فما اشتكيتها حتى الساعة، بالجر في النسخة اليونينية المنسوبة إلى شرف الدين اليونيني أحد محدثي الحنابلة، وبين الشارح وجهه على أن حتى جارة في محل النصب بتقدير زماني، أي فما اشتكيتها زمانا حتى الساعة أي إلى الآن، وذكر عن كرماني أنها تكون أيضا بالنصب، وبين وجهه. ثم تعقبه الشارح بأن ما قدمه أولى لأنه أكثر ما في النسخ، والحمل عليه أولى من تطلب التقدير بما يمكن تصحيحه رواية، لكن المقدم هو الجر. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس عشر. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم وحاك بن مخلد، وسقط الضحاك بن مخلد لأبي ذر ثنائي. قال أبو عاصم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد ولأبي ذر وابن عساكر والأصيل أخبرنا، وهو أصح النسخ فينبغي أن يكون هو الأصل خلافا لما جعله الشارع كما قدمناه. ثم ثبوت ابن أبي عبيد مخصوص برواية أبي ذر، فينبغي أن يكون نسخة لا أصل عن سلمة أبي ذر وكما في أصل الشارع. قال: يا أبو سلمة، وفي نسخة أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات بالسين والموحدة، ثم فتح الغين المعجمة والزاي جمع غزوة، وهي المرة من الغزو، وهي في اصطلاح أهل الحديث والسير ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار بنفسه أو بجيش من قبله، وقصدهم أعم من أن يكون في بلادهم، مثل غزوة أحد والخندق وإلى الأماكن التي حلوا بها ونزلوا فيها من بلاد أعدائهم كخيبر ونحوها. ثم أولى هذه الغزوات السبعة الحديبية، والثاني خيبر، والثالث غزوة ذي قرد، وهي غزوة نهب غطفان وخزارة لقاح النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، والرابع غزوة فتح مكة، والخامسة غزوة حنين مع قبيلة هوازن، وهي عقب فتح مكة، وأسقط الشارح السادسة، وهي الطائف أو غزوة الحروقات أو غزوة وادي القرى كما يفهم مما بعد، والسابعة غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكره الشارح. وجعل شارح أصله في الحديث تسع غزوات بفوقية قبل السنين، ثم قال هكذا في الفرق هنا في رواية أبي عاصم الضحاك، فإن كانت محفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت بعد خيبر وعمرة القضاء، وبها تكمن التسعة. قال القسطلاني: لكن رأيت في غير الفرع من الأصول المعتمدة سبع بالموحدة بهذه الرواية، وغزوت مع ابن حارثة، أي زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله وإن جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا وأميرا علينا، والمناسب أنه يراد به أسامة بن زيد بن حارثة، وذلك لقوله أخرجه، أي أورد البخاري الحديث في كتاب المغازي في باب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. ثم الحرقات بضم الحاء وفتح الراء والقاف جمع حرقة كهمزة، وهي بطن من جهينة، وهي بالتصغير قبيلة كبيرة. وأما المغازي فجمع مغزات، مصدر ميمي لغزا يغزو، وغزوا ومغزاة فالميم زائدة، والأصل غزا هذا. وقال الشارح: استعمل علينا، أي في تلك الغزوة، وأبهم عدد هذه الغزوات في رواية أبي عاصم، لكن عينت بأنها سبع كما تقدم في رواية البخاري. قال: ويفهم من كلام أهل السير والمغازي أن الأولى من تلك الغزوات كانت في سنة خمس من الهجرة قبل نجد في مئة راكب، والثانية في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم، والثالثة في جماد الأولى منها في 170 راكبا إلى عير قريش رجعوا من الشام، والرابعة في جماد الآخرة منها إلى بني ثعلبة، والخامسة في 500 إلى ناس من بني جدام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على من بني جذام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على لحية الكلب حين رجع من عند هرق، والسادسة وادي القرى، والسابعة إلى ناس من بني فزارة انتهى. وقول أرباب المغازي أظهر، فتأمل وتدبر. لكن ذكر البخاري قبل هذه الرواية رواية أخرى عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات بالموحدة بعد السين، عمرة الحديبية وخيبر ويوم القرد وغزوة الفتح والطائف وتبوك، وهي آخرهن. وخرجت فيما بعث من البعوث جمع بعث، وهو الجيش، 9 غزوات بفوقية قبل السين. مرة علينا أبو بكر الصديق أمير إلى بني فزارة، وأخرى إلى بني كلاب، وثالثة إلى الحج، ومرة علينا أسامة أمير إلى الحروقات، وإلى أبناء أحسن الله عليكم وإلى أبناء بفتح الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مفتوحة مقصورة من نواحي البلقاء. وهذه 5 ذكروها أهل السير، وبقيت 4 لم يذكروها. يحتمل أن يكون في هذا الحديث حذف، أي ومرة علينا غيرهما هذا. وقال في الفتح: أما غزوات سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم بيانها في عمرة الحديبية، وقد ذكر منها الطريقة الأخيرة من حديث الباب، يعني بعث أسامة والحديبية ويوم حنين ويوم القرن، وفي آخره قال يزيد يعني ابن أبي عبيد الراوي عنه، ونسيت بقيتهم. كذا فيه بالميم في ضمير جمع الغزوات، والمعروف فيه التأنيث. وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن غزوة الفتح وغزوة الطائف وغزوة تبوك، وهي آخر الغزوات النبوية. هذه 7 غزوات كما ثبت في أكثر الروايات. ثم قال: وأما ما وقع عند أبي نعيم في المستخرج فقال في أوله أحد وخيبر، ففيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة ثيما شهد أحدا انتهى. قلت: يحتمل أن يكون مستند من عد أحدا وخيبرا من مشاهده ما أشار إليه القاضي عياض في الشفاء وبلاته في جامع الأصول والكرماني في شرحه، من أن سلمة بن الأكوع هو الذي كلمه الذئب. وقد ورد في بعض رواياته أن الذئب قال للراعي: أنت أعجب مني واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه، ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعر، فتصير في جنود الله. وإلى أن ذكر قصته وإسلامه ووجوده إلى النبي ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. والظاهر أنه كان ذلك في أحد. وأيضا قال في الفتح في بيان غزوة زيد بن حارثة بعد أن ذكر حديث الباب، ورواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ ورواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ وغزوت مع زيد بن حارثة 7 غزوات يؤمره علينا. وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم، وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق عن أبي عاصم. وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي في سرايا زيد بن حارثة فبلغت 7 كما قال سلمة، وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض، فأولها في جماد الآخرة 50 قبل نجد في 100 راكب، والثانية في ربيع الآخر 60 إلى بني سليم، والثالثة في جماد الأولى منها في 170، فتلقى عيرا من قريش وأسروا أبا العاصم من ربيع، والرابعة في جماد الآخرة منها إلى بني ثعلبة، والخامسة إلى حسنى بفتح المهملة وسكون المهملة مقصورة، في 500 إلى ناس من بني جذام بطريق الشام، كانوا قطعوا الطريق على لحية وهو راجع من عند هرق، والسادسة إلى وادي القرى، والسابعة إلى ناس من بني فزارة، وكان خرج قبلها في تجارة، فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا ما معه وضربوه، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأوقع بهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث 15 من الأحاديث 3 في البخاري، وكان مما ذكر في صدر كلامه تقديم قول أخبرنا عوض حدثنا لأنها أصح النسخ، فينبغي أن يكون هو الأصل، وهذه قاعدة في ما يقدم إذا اختلفت المواضع، إذا اختلفت الكلمات المتعلقة بموضع واحد، فإنه يقدم الوارد في النسخ الصحيحة. ومن أصح نسخ البخاري نسخة أبي ذر الهروي، فإنه رواها عن 3 من أشياخه عن الفربري عن البخاري، وهي نسخة مشهورة عند المغاربة، وهي التي اعتمدها صاحب إرشاد الساري مع اليونينية. ونسخة البخاري الواردة في إرشاد الساري هي من أحسن نسخ البخاري التي بأيدي الناس من المطبوعات، وقد أفردت قديما في المطبعة العامرية، فطبعت في إسطنبول طبعة مفردة هي موجودة اليوم مصورة، فهي أحسن نسخ البخاري لأنهم اعتمدوا النص الوارد في إرشاد الساري. ثم ذكر معنى قوله رضي الله عنه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ببيان معنى الغزوة وأنها عند أهل الحديث والسير ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار بنفسه أو بجيش من قبله، والأظهر الأول أن الغزوة في اصطلاحهم هي ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى القتال، أما إن بعث غيره فإنه يسمى بعثا أو سرية، ولهذا فالبعوث والسرايا غير الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه الغزوات 7 عددهن المصنف بالحديبية وخيبر وذي قرد وفتح مكة وغزوة حنين وغزوة تبوك، ثم أشار إلى أنه وقع عند بعض الشراح ومنهم حميد السندي 9 غزوات بفوقية قبل السين لا 7، ثم قال هكذا في الفرع، يعني في فرع اليونينية الذي ينقل منه القسطلاني، ولذلك بعد ذلك نقل كلام القسطلاني، لكن رأيت في غير الفرع من الأصول المعتمدة 7 بالموحدة في هذه الرواية وهي المحفوظة، فالمحفوظة أنها 7. ثم ذكر أنه غزا مع ابن حارثة وهو أسامة لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم في غزوتهم إلى الفرقات من جهينة، وهم بطن من بطون جهينة. وقوله رحمه الله تعالى هذا: وقال الشارح استعمل علينا، أي في تلك الغزوات، معنى استعمل علينا يعني جعله عاملا علينا، والعامل هو الذي يقوم بالعمل بينهم بتدبير أمورهم وهو الأمير المتولي لهم. وعدد المصنف رحمه الله تعالى هذه الغزوات بالنقل عن حميد السندي هذه السرايا التي خرج فيها مع أسامة ابن زيد، نقلا عن السندي في شرحه للثلاثيات فقال: ويفهم، أي قال السندي: ويفهم من كلام أهل السير والمغازي أن الأولى من تلك الغزات كانت في 5 من الهجرة قبل نجد، والثانية إلى بني سليم، والثالثة إلى عير قريش رجعوا من الشام، والرابعة إلى بني ثعلبة، والخامسة إلى ناس من بني جذام، والسادسة واد القرى، والسابعة إلى ناس من بني فزارة. وهذه هي السرايا والبعوث التي كان عليها أسامة بن زيد وخرج معه سلمة ابن الأكوع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه وقع في البخاري خبر يقطع كل خبر، وهو التصريح بذلك، فإن البخاري ذكر قبل هذه الرواية رواية أخرى عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فعدهن، ثم قال: وخرجت فيما بعث من البعوث وهو الجيش 9 غزوات. وذكر من كان أميرا عليه أنه كان تارة أبو بكر في 3 سرايا وبعوث، وهي إلى بني فزارة وإلى بني كلاب وإلى الحج، وفي البقية مع أسامة ابن زيد رضي الله عنه. والمغازي فيها منظومة شهيرة لأحمد البدوي المجلسي الشنقيطي رحمه الله تعالى، وشرحها شيخ شيوخنا حسن المشاط في كتاب حافل اسمه إنارة الدجى في شرح مغازي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما السرايا والبعوث فنظمها بعض المتأخرين من أهل شنقيط ولا أعرف شرحا على نظمه. وقوله في أبنى: من نواحي البلقاء، يعني من نواحي الأردن القريبة من عمان، فإن عمان تسمى البلقاء، ويجعل هذا الاسم أيضا اسما للأردن كله، فهي قريبة من تلك النواحي. ثم أورد عن صاحب الفتح أن غزوات سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيانها في عمرة الحديبية، وأما بعث أسامة بعد ذلك، وأما بقية الغزوات التي لم يذكرها فذكرها بعد بقوله: غزوة الفتح وغزوة الطائف وغزوة تبوك، فهذه 7 غزوات. ثم نبه إلى أنه وقع عند أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على البخاري أن أولها أحد وخيبر، وفيه نظر كما قال، لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أحدا بل تأخر إسلامه بعد ذلك. وذكر الملا علي القاري احتمال أن يكون مستند من عد أحدا وخيبر الخبر المعروف في قصة إسلام سلمة من تكريمه الذئب، لكن هذا الخبر لا يثبت. وقوله في الصفحة 90 بعد 200: وإلى أن ذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، يعني أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال قتال. ثم ذكر بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعديد خروج سلمة مع سرايا زيد بن الحارث، وأنها بلغت 7 وعدهن على ما تقدم من ذكرهن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.